فأطرقت طويلا في حزن وغم، ولم أجد في يدي غير التمسك بالصبر حتى لا أضيف على بلائي بلاء، وقلت متنهدا: أمرنا لله، لينا رب، لكن ده شيء يصد النفس عن الشغل. لفظت ذلك لما وقعت عيني على أكوام الأوراق التي لا بد من إنجاز التصرف فيها، فأحسست أن رغبتي في العمل قد فترت. فقال صديقي: الشغل هو آخر شيء يهم أسيادنا الرؤساء الكبار، المحسوبية أولا ومصلحة العمل أخيرا، وكن نفس حضرتك تنسد أو تنفتح للشغل مسألة غير مفهومة بالمرة ولا مهمة بالمرة عند أسيادنا الكبار. ونظر الزميل في ساعته ثم نهض سريعا مستأذنا، فأمسكت به في لهفة. ففي وجودنا معا وتقليب ذكرياتنا بعض الراحة والعزاء: اقعد، انت رايح تتغدى عندي النهاردة. مستحيل، نيابتي فاضية ووقت مولد، أرجوك تسامحني. وشكر لي ومد إلي يده وودعني بسرعة، وهو يقول مشيرا إلى ملفات الشكاوى التي جاء بها: على الله نفسك تتفتح على الكم ورقة الهدية، ويبقى لي عندك المرة الجاية الحلاوة، حلاوة بصحيح، حمصية وسمسمية وبالجوز واللوز والفستق. طيب روح بقى، ريقي جيري مقدما. وشيعته باسما إلى باب حجرتي حتى اختفى، فرجعت إلى ما كنت فيه، ولكن في شيء من التثاقل والضيق والكآبة، وألقيت نظرة أخرى على الشكاوى، ورأيت أن أمضي في عملي، وأن لا أضيع الوقت في تبرم لا فائدة منه، لا يشعر به أحد، ولا يراه أحد غير تلك الحيطان الأربعة التي تحبس روحي وأنفاسي. وأمسكت بالقلم وتناولت من الكوم ملفا وفتحته وقرأت: يا ملاذ العدل. فما تمالكت أن ضحكت بصوت مرتفع ضحكة مرة: أنا ملاذ العدل؟ أين هو العدل؟ إني لا أعرفه ولم أره، لأن أحدا لم يعطنيه، إنهم يطلبون إلي أن أنظر في شكاوى الناس، ولا يتنازلون هم إلى النظر في شكواي وشكوى المئات من زملائي. وأجريت القلم في الأوراق أوسعها حفظا